يا من قطعت أرحامك راجع نفسك واتق الله، يا من ترى أقاربك ذوي فاقة وحاجة وتتركهم اتق الله، يا من خاصمت قريبك لأمور دنيوية اتق الله وأصلح ما بينك وبينه وصل أرحامك ليبارك الله في أعماركم ويوسع لكم في أرزاقكم. اللهم وفقنا بتوفيقك يا ذا الجلال والإكرام، واجعلنا من ممن يصل أرحامه يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، والحمد لله رب العالمين.